الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب في ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خلافة أبي بكر وبعض مناقبه وفضائله، ثنى بذكر خلافة عمر رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وكان أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جعل الله الكريم فيه من الأحوال الشريفة الكريمة. والدليل على ذلك أنه لما علم أبو بكر الصديق رضي الله عنه موضع عمر من الإسلام، وأن الله عز وجل عز به الإسلام وعلم موضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم قدر ما خصه الله الكريم به من الفضائل، فناصح أبو بكر ربه عز وجل. الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فناصح رضي الله عنه ونصح وأخلص ووفى ونص على خلافة عمر من بعده، فلا يختلف عليه بل يجتمع الناس عليه. اختار الصفوة من الناس بعده وهو عمر رضي الله عنه، الذي كان يوافق القرآن المنزل في مواضع، نطق بالحق وأنطقه الله بالحق، وكان محدثا ملهما. كانوا يقولون كأنما تنزل عليه السكينة، كأنما ينطق على لسانه ملك. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رضي الله عنه، به أعز الله الإسلام، وكان إسلامه نصرا وفتحا ورحمة وقوة وسند للصحابة رضوان الله عليهم. كان الصحابة يستخفون قبل أن يسلم، فلما أسلم وأعلن بإسلامه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عمر اخفي إسلامك، فيقول: لا يا رسول الله، أعلنه كما أعلنت الكفر والجاهلية. قال: فناصح أبو بكر ربه عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاستخلف عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلم أن الله مسائله عن ذلك، فما آل جهدا في النصيحة للمسلم. هكذا: ما من راع يسترعيه الله رعية إلا يموت يوم أن يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. متفق عليه. ما من راع يسترعيه الله رعية إلا يموت يوم أن يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. وإن ريح الجنة يوجد من مسيرة كذا وكذا وكذا. فرأى أبو بكر رضي الله عنه الفقيه الحليم المجتهد الصديق الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه، رأى أن ينص على خلافة عمر. لأنه صفوة الصفا، ولما علمه من موضعه من الإسلام وموضعه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقدمه دون غيره، لا محاباة ولا مجاملة، إنما إشفاقا على أمة محمد ونصيحة لها. قال يقول: علم أن الله مسائله عن ذلك، فما آلى جهدا في النصيحة للمسلمين. ولقد عارض رجل من المهاجرين لأبي بكر رضي الله عنه فقال له: أذكرك الله عز وجل واليوم الآخر، فإنك قد استخلفت على الناس رجلا فظا غليظا. بالعكس، عمر لم يكن كذلك، وإن الله عز وجل سائلك. فقال أبو بكر: أجلسوني. فأجلسوه، فقال: أتفرقوني إلا بالله؟ يعني أتخوفوني إلا بالله؟ فإني أقول له تبارك وتعالى: إذا لقيته استخلفت عليهم خير أهلك. أهل الله وخصته، أهل القرآن. قال محمد بن حسين رحمه الله: وصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكيف لا يكون عمر رضي الله عنه عنده كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ما كنا نبعد أو نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وقال أيضا علي رضي الله عنه: إن عمر عبد ناصح. علي رضي الله عنه زوج ابنته بعمر، أم كلثوم. لو كان علي غضبان على عمر وزعلان من عمر، هي زوجه بنته ليه؟ وقتل عمر وأم كلثوم عند عمر رضي الله عنه جميعا. المصيبة دول الروافض ما عرفوا قدر أحد. نعم. قال: وقال أيضا علي رضي الله عنه: إن عمر عبد صار ناصح لله عز وجل، فنصحه وزوج علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه ابنته أم كلثوم بعمر رضي الله عنه، وقتل عمر رضي الله عنه وهي عنده. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثنى أبو بكر رضي الله عنه، وثلث عمر رضي الله عنه. يعني سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل، وثنى أبو بكر بعده بالفضل، وثلث عمر بعدهما بالفضل. وقال ابن مسعود رحمه الله: لما أسلم عمر رضي الله عنه قال المشركون: انتصف القوم منا. كان إسلام عمر عزا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة. والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أسلم عمر في العام السادس من البعثة، وإني لأحسب أن بين عيني عمر رحمه الله ملكا يسدده، فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. وقال ابن عباس: لما أسلم عمر رضي الله عنه قال المشركون: انتصف القوم منا. وأنتم تلاحظون، تذكرون يوم أحد لما قال أبو سفيان: هل فيكم رسول الله؟ ها؟ والقوم ساكتين. هل فيكم ابن أبي قحافة؟ والقوم ساكتين. هل فيكم ابن الخطاب؟ فالقوم ساكتين. فقال أبو سفيان: كفينا هؤلاء الثلاثة. قال: اخسئ عدو الله، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وهو أنا أكلمك، كان عالي الصوت. فقال أبو سفيان: أعلو هبل، يعني هبل له الجولة وسياره. فقالوا ماذا نجيبهم يا رسول الله؟ قال أجيبهم قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة والعزة لكم. فقالوا ماذا نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. عمر بن الخطاب هو الذي كان يجيب عن القوم لأنه له الهيبة والخوف قلوب هؤلاء رضي الله عنه. هذا من مناقب عمر كذلك، كل هذا داخل في مناقب عمر رضي الله عنه. يقول هنا وقال ابن عباس لما أسلم عمر رضي الله عنه قال المشركون انتصف القوم منا، وقال ابن عباس لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل جبريل عليه على النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بحب الرجلين إليك، إما بعمر بن الخطاب وإما بأبي جهل بن هشام. فسبقت الدعوة في عمر رضي الله عز وجل لأن الله عز وجل كان يحبه. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. شوفوا يا أخوان لما خرج سرية بن حصن في بلاد الشام بالجيش وعمر في المدينة يخطب يوم الجمعة، فإذا به يعني يتراءى القوم هم في بلاد الشام وهو في المدينة وينادي بأعلى صوته يا سارية الجبل. رآهم أنهم سيكشفون ويهزمون فناداه يا سارية الجبل إلزم الجبل تعال كده عشان لا يصيبونك بسوء وتفشلوا. وفعلا انحاز إلى الجبل يسمع صوت عمر من المدينة إلى الشام. القصة صححها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. رجع سارية بن حصن المدينة وقال سمعت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية صوت عمر. الله أكبر، مؤيدات ومعجزات ومكاشفات سمعوا العلماء مكاشفات. وذكر الشيخ الألباني عدة نظائر لهذه القصة وقعت في العصر الحديث، أن بنتا كانت نازلة أظن فوق سلم درج طويل فكادت أن تهلك أو تسقط، سمعت صوت أمها وهي تنادي تنحي هكذا ارجع هكذا. وذكر الشيخ الألباني أشياء من هذه القبيل المكاشفات، وإن كنا لا نبني عليه أحكاما شرعية لا نبني عليه أحكاما شرعية، ولكن هذا لا يستبعد في حق العلي القدير سبحانه وتعالى. الله على كل شيء قدير. لما رجع سارية بن حصن قال سمعت صوت عمر يقول افعل كذا تعال كذا افعل كذا. لا إله إلا الله. يقول وقال صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر ابن الخطاب. ومع ذلك يا إخوة ما ترك طلب العلم. كان له جار من الأنصار قل له أنت تذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام يوم تسمع ما يقول وأنا أمشي. كانوا شركة في شغل في عمل، أنا أروح الشغل وإنت تروح تدرس، وتاني يوم أنا أروح أدرس وإنت تروح الشغل. فاجتمع العلم لعمر معنا، ولما كان يحضر الأنصار يخبر عمر بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولما يحضر عمر يخبر الأنصار بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ما اتكل على أنه محدث وملهم وفقيه ولا أبدا ما جلس. لو واحد مننا يقول فيه هذه المنقبة يقول خلاص اتكل بقى ما عندش أدرس ليش أدرس ليش أتعلم. لا، العلم يحتاج إلى تجديد، جدد كل يوم. لا خير في يوم طلعت شمس ولم أستفد فيه علما. الحسن أو الشيخ حمدي سمع الحسن، جزاه الله خير. لا تمام، منك بركة الشيخ حمدي. لا خير في يوم طلعت شمس ولم أستفد فيه علما. بارك الله فيكم. يقول هنا: وروي عن أنس ابن مالك أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ، أقرأ عمر السلام، أخبره أن غضبه عز ورضاه عدل. قال محمد بن حسين رحمه الله: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من الفضائل ما يكثر ذكرها. وانت تعرفون عمر، لما الإمام الذهبي قال أول من سن للناس التثبت في الأخبار، لما جاء أبو موسى الأشعري وطرق الباب على عمر، مرة ما سمعش عمر، الثانية ما سمعش عمر، الثالثة ما سمعش، فمش. فقال عمر الأهلي: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا بلى. فتح الباب ما وجدش حد، فناداه من بعيد: يا عبد الله بن قيس، مالك؟ مشيت ليه؟ قال: أمرنا أن نستأذن ثلاثا، فإذا لم يفتح لنا الصرف. قال: تأتيني بالبينة؟ لا، ما أطلبش كده، لازم جيب لي من اللي معاك، من اللي يأيدك. أنت سمعت ده من النبي عليه الصلاة والسلام، من غيرك يؤكد هذا الموضوع بقى؟ ما هو ما بيتهمش أبا موسى الأشعري، لكن يريد يطمئن قلبه. انت منين جبت العلم ده؟ طب انا ما سمعتش الموضوع ده، انت سمعت، طب هات لي واحد معاك. فمشى ابو موسى الاشعري يدور عند الانصار، فقال: والله لا يشهد لك الا اصغرنا. فقام ابو سعيد الخدري وكان اصغر القوم فشهد له: سمعنا من النبي عليه الصلاه والسلام كذا وكذا وكذا. فشكرهم، لأن ممكن يعني يغيب عن الرجل الفاضل بعض السنن، معنى. وهذا عمر رضي الله عنه، أول من سن للناس التثبت في الأخبار. في ترجمة عمر من تذكرة الحفاظ تكلم الإمام الذهبي بكلام جميل حول هذه النقطة، فجزا الله الإمام الذهبي خيرا. يقول: قال محمد بن حسين رحمه الله: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من الفضائل ما يكثر ذكرها. وسند الإمام الطبري محب الدين الطبري له كتاب الرياض النضرة في تراجم العشرة، منها ترجمة عمر، أطال نفس، مجلد كبير في تراجم العشرة فقط، مجلد كبير. قال: ثم قول علي رضي الله عنه وقد خطب الناس بالكوفة في خلافته رضي الله عنه على منبر الكوفة: لم يكرهه أحد على قوله، ولم تأخذه بالله لومة لائم. فقال: إن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر. وروى هذا عنه جميع أصحاب علي رضي الله عنه، ممن مثلهم يصدق على علي، أو يصدق على علي رضي الله عنه. وروى عنه ابنه محمد بن حنفية رضي الله عنه: فبهذه الأحوال الشريفة وغيرها استخلف أبو بكر رضي الله عنه، استخلف عمر، ورضي به جميع الصحابة ومن بعدهم من التابعين وجميع المؤمنين إلى أن تقوم الساعة، فالحمد لله على ذلك. قال: أنبأنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا أحمد بن علي بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة قال: حدثني زيد بن أسلم عن أبي فيما أعلم قال: كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه إلى الخليفة من بعده، قال: حتى إذا لم يبق إلا أن يسمي الرجل أخذت أبا بكر غشية، قال: وفرق عثمان أن يموت ولم يسمي أحدا، وعرف أنه لا يعدو عمر بن الخطاب، لا يتجاوز عمر بن الخطاب، فكتب في الصحيفة عمر بن الخطاب ثم طواها، فأفاق أبو بكر وقد علم أنه لم يسمي أحدا، قال فرؤت، قال فرؤت، قال نعم، قال من سميت؟ طيب فرغت، قال فرغت، قال نعم، قال من سميت؟ قال عمر. قال رحمك الله وجزاك خيرا، فوالله لو توليتها لرأيتك لها أهلا. هذا الأثر أثر صحيح، مفيش فيه كلام، والروافض زعلانين وغضبانين. قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمص، قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن الزهري، قال حدثني القاسم بن محمد أن أسماء بنت عميس أخبرته أن رجلا من المهاجرين دخل على أبي بكر رضي الله عنه حين اشتد وجعه الذي توفي فيه، فقال قد استخلفت على الناس رجلا فضا غليظا، فقال أبو بكر أتفرقوني بالله، أتخوفوني بالله، فإني أقول لله تعالى استخلفت عليهم خير أهلك. قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري، قال حدثنا هناد بن السري، قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد اليامي قال لما حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه الوفاة بعث إلى عمر رضي الله عنه ليستخلفه، فكان مما قال له إني موصيك بوصية إن حفظتها إن لله عز وجل حقا عليك في الليل لا يقبله في النهار. يعني اجعل كل وقت بوظيفته، لأن كل وقت له وظيفة يا إخوة، في وقت الفريضة، في وقت للنافلة، في وظائف نهارية، في وظائف ليلية، فلا تؤخر شيئا لغير وقت. يقول إن لله عز وجل حقا عليك في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنها ثقلت موازين من ثقلت موازين يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا، وثقله عليهم حق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازين يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم حق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. سبحان الله. ثم قال في آخر وصيته فإن حفظت قولي هذا لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن ضيعت قولي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولا بد لك منه ولن تعجزه أو ولن تعجزه. قال محمد بن الحسين كلمات أبي بكر الصديق هذه لا زال العلماء يؤثرونها، يقول حتى إسناده فيه انقطاع لكن لعله في طرق يتقوى بها. يقول قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى لقد حفظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم ووصية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي رعيته بالحق الذي أمر أو أمر حتى خرج من الدنيا، خرج من الدنيا زاهدا فيها، زاهدا فيها ورغبا في الآخرة، لم تأخذه في الله لومة لائم، لا يشك في هذا مؤمن ذاق حلاوة الإيمان. إي والله. أما الرافضة فإنهم يكفرون عمر ويسبون عمر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المكري، قال حدثنا حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو وعن مشرح بن هاعان، عندكم هكذا أول الهاء والثاني العين، ها؟ أيوة ما فيش تقريب معكم؟ أنا أظن العكس، ما في تقريب؟ إيش كان؟ قال عنه ابن حبان، ها؟ يعني ضعيف، يعني بيشير إلى سوء الحفظ عنده. نعم، إيه عندك حاجة؟ لأن مصر أبو مصعب مقبول. أيوه مقبول، مقبول حيث اتبع. مقبول حيث اتبع، مصطلح الحافظ ابن حجر في التقرير. نعم، يقول: قال سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، قال: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي مريم. أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. عن حبيب بن عبيد عن غضيف بن الحارث عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الحق على قلب عمر ولسانه. الحديث هذا صحيح بمجموع الطرق، معنى؟ واللي قبله أيضا صحيح بمجموع الطرق، لو كان بعدي نبي. يقول: حدثنا الفريابي قال: حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال: أنبانا عبد الرزاق قال: أنبانا معمر عن عاصم عن زر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، يعني ما كنا نستبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الكلوذاني قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني قال: حدثنا سلمة بن الأسود قال: أخبرني أبو عبد الرحمن قال: دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه وقد سجي بثوبه، وقال: ما أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بصحيفته من هذا المسجى بينكم. ثم قال: رحمك الله ابن الخطاب، إن كنت بذات الله لعليما، وإن كان الله في صدرك العظيما، وإن كنت لتخشى الله في وإن كنت لتخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله عز وجل، كنت جوادا بالحق بخيلا بالباطل خميصا من الدنيا بطينا من الآخرة، لم تكن عيابا ولا مداحا. ما شاء الله، عندكم تعليق على أثر عليه هذا؟ سلمة بن أسود في جهالة. جميل، على كل حال كل الكلام ده في عمر صحيح. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الكلوذاني قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: قال أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رحمه الله قال: كان إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي الظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أن بيني عيني عمر ملكا يسدده، فإذا ذكر الصالحون فحي هذا بعمر. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه من الفضائل عند الله وعند رسوله وعند جميع الصحابة رضي الله عنهم ما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. يقول: لقد تم الجزء الثاني بحمد الله وعونه، ولي الجزء الثالث وله باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. فأتوني بنسخة من عندكم لأن المجلد هذا انتهى. ناخذ نسخة الشيخ محمد عامر فيها بركة، يقول لك: دار الهدى النبوي مصر، ما شاء الله، وبعدين دار الفضيلة تبعكم الشيخ. طيب، يقول: باب في ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. قال محمد بن حسين رحمه الله: لما طعن عمر، من الذي طعن عمر؟ أبو لؤلؤ المجوس، يعني الذي عملوا له قبرا في بلد قم، ويحجون إلى ذاك القبر في بلاد إيران، قم، وقم هذه عندهم مقدسة، مقدسة أشد من مكة. وأشد من الكعب عندهم، فيعظمون قبر أبي لؤلؤ المجوس من أجل أنه طعن عمر بن الخطاب. وأبو لؤلؤ هذا مولى المغيرة بن شعبة، وكان نوع عمر أن يكلم مولاه فيه، يخفف عليه في الضريبة، سبحان الله. فلما دخل عمر صلاة الفجر كبر تكبيرة الإحرام وما سمعوا له قراءة، معناه فطعنان الكلب أو نحو هذا، فأدركوا، وكان معه خنجر له حدان مسموم من الجهتين يضرب به، أول ما طعن به عمر وطعن به بعض الصحابة، ثم انتحر، نحر نفسه جزاء وفقر، الحمد لله. فقال الحمد لله لما سأل، قالوا ده رجل ولد مجوس، غلام مجوس، قال الحمد لله الذي لم يجعل موته على يد رجل مسلم يسجد لله عز وجل. قال محمد بن حسين رحمه الله: لما طعن عمر رضي الله عنه وتيقن أنه الموت، وبعدين تقرأوا قصة مقتل عمر هذه في صحيح البخاري مطولة تبكي العيون منها، قصة طويلة ساقها الإمام البخاري برمته. قال محمد بن حسين رحمه الله: لما طعن عمر رضي الله عنه وتيقن أنه الموت، كان من حسن توفيق الله الكريم له ونصيحته الله عز وجل في رعيته وحسن النظر لهم حيا وميتا، أنه جعل الأمر بعده الشورى في ستة بين جماعة من الصحابة الذين قبض النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، وقد شهد لهم بالجنة وأخرج ولده من الخلافة ومن المشورة. يعني كان عبد الله بن عمر استئناسا ليس من أعضاء المشورة الستة، وهذا من عدله رضي الله عنه. قال: وقال لهم: من اخترتم منكم أن يكون خليفة فهو خليفة، وهم ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، وجزاهم عن الأمة خيرا فما قصروا في الاجتهاد، فرضي القوم بعثمان بن عفان رضي الله عنه، فبايعوا علي بن أبي طالب وسائر الصحابة، لم يختلف عليه واحد منهم لعلمهم بفضله وقديم إسلامه ومحبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبذله لماله لله ولرسوله لفضل علمه ولعظيم قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عثمان رضي الله عنه ملقب بذي النورين، وهجر الهجرتين وتزوج البنتين، وتستحي منه الملائكة، الذي جهز جيش العسرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه. فإن قال قائل، طيب يقول هنا: طيب ولفضله والعظيم قدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرام النبي له، لا يشك في ذلك مؤمن عاقل، وإنما يشك في ذلك جاهل شقي قد خطي به عن سبيل الرشاد ولعب به الشيطان وحرم التوفيق. فإن قال قائل: فاذكر بعض مناقبه، ماذا سمعها، ما إذا سمعها من جهل فضل عثمان رضي الله عنه، رجع عن مذهبه الخطأ إلى الصواب. قيل له: أول مناقبه تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه، وتزويجه النبي عليه الصلاة والسلام إياه ابنتيه، ولم يزوجه إلا بواحد من السماء. روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن أزوج كريمتي من عثمان ابن عفان. قال محمد بن حسين رحمه الله: زوجه أولا رقية، فلما ماتت قال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان رضي الله عنه: يا عثمان، هذا جبريل عليه السلام يخبرني أن الله عز وجل قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على قبر ابنته الثانية التي كانت عند عثمان رضي الله عنه، فقال: ألا أبو أيم، ألا أخو أيم يزوجها عثمان؟ فلو كان لي عشر لزوجتهن عثمانا، وما زوجته إلا بوحي من السماء. ثم اعلموا رحمكم الله أنه إنما سمي عثمان ذا النورين لأنه لم يجمع بين ابنتي نبي في التزويج واحدة بعد الأخرى من لدن آدم عليه السلام إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلذلك سمي ذا النورين. فهذه أحد مناقبه الشريفة. ومن أن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وفي كمه 1000 دينار، فصبها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام ثم ولى. قال عبد الرحمن بن سمرة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها بيده في حجر يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم أبدا. وقال قتادة إن عثمان رضي الله عنه جهز في جيش العسرة 930 بعيرا و70 فرسا. وقال ابن شهاب الزهري حمل عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة تبوك على حمل عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة تبوك على 900 بعير و40 بعيرا، ثم جاء 60 فرسا فأتم بها 1000. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر روما فاجعلها سقاية المسلمين غفر الله له، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. ثم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي رفيق ورفيق عثمان بن عفان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لتستحي من عثمان بن عفان. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر قبيلتين من العرب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بفتن كائنة تكون بعده، وأخبر أن عثمان رضي الله عنه بريء منها، وأخبر أنه يقتل مظلوما، أمر بالصبر فصبر رضي الله عنه حتى قتل مظلوما. قد اجتهد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورحم أصحابه في نصرته فمنعهم، كان عثمان يمنعهم يقول دعوني لا تفعلوا شيء لا تضروا أنفسكم بشيء. وقال أنتم في حل من بيعتي، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل سالما مظلوما، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القادر. وكان يحيي الليل كلها بركعة يختم فيها القرآن، ومناقبه كثيرة شريفة عند من يعقل ممن نفعه الله الكريم بالعلم، سنذكرها إن شاء الله في موضعها. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو لم يكن في عثمان رضي الله عنه إلا 2 خصلتان كفتا جمعه المصحف وبذله دمه دون دماء المسلمين. سبحان الله صبر عجيب، يعني يعرض عليك وأنت محاصر واحد ينصرك وتقول له لا، هذا صبر ورغبة فيما عند الله. قال وروي عن جندب قال قال حذيفة رحمه الله رضي الله عنه قد ساروا إليه والله ليقتلوه، قال قلت فأين هو؟ قال في الجنة. قال قلت فأين قتلته؟ قال في النار والله. سبحان الله. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز بغوي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قد بلغني أن عامة الركب الذين صاروا إلى عثمان رضي الله عنه جنوا. قال ابن المبارك وكان الجنون لهم قليلا، دع عليهم قليل خالص الجنون. عقوبة بقية الباب ده طويل، نؤخره للصباح إن شاء الله، درس الصباح بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا. درسنا إن شاء الله بعد المغرب في هذا المكان بإذن الله في مادة الفقه في روضة المتنزه شرح بداية المتفقه بإذن الله، باب السواك وسنن الفطرة.